آية 40 سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين بفتح التاء عاصم وبكسر التاء باقي القرآن. نافع حيون النبيين بالهمزة. يبقى وخاتم عاصم بس اللي هو شعبة وحفص. باقي القراء يقولوا وخاتم. وكل القراء يقولوا النبيين ما عدا نافع يقول النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وارشح يبقى عنده ثلاثة البدل في شيء. وكان الله بكل شيء عليما. شيء إن عليما. شيء إن عليما. ثلاثة البدل يمد حركتين وأربعة وستة. ما ثلاثة البدل؟ أيوة في سؤال. إذا قلتم النافع يشتمل على ورش قالون وورش. قالون يمد أربعة وورش يمد ستة. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا. بيبتدوا الأول بقالون ويتسنوا ورش. كل قارئ ليه واحد الأول والثاني. فقالون هو القارئ الأول. بعديه ورش. يلا يا سيدي. شيء هيبقى لك ثلاثة البدل. شيء شيء شيء. طب وفي حفص. حفص ليك إنك أنت تقف على حركتين وأربعة. حركتين وأربعة. اسمه إيه؟ لا مش علشان مد اسمه عارض للسكون. هيبقى اسمه مد عارض للسكون. نعم. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم. وطبعا ورش هيقول ذكرا كثيرا. إرقة الراء في الاثنين. ذكرا كثيرا. يلا يا سيدي. وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. نعم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وسلم. ورش يقول وسراجا منيرا. سراجا منيرا. منيرا بترقيق الراء في الموضع. انت تحط نقطه تحت الراء عشان تفتكر انها رقيقه عند ورش بس تبقى علامه كده انت عارفها. نقطه تحت الراء بس نقطه كده تقوم النقطه دي معناها ايه؟ ان دي رقيقه عند ورش بس وخلاص عشان ما تكتبش كتير في المصحف. تبقى رموز فقط انت تبقى فاهم. يلا يا سيدي. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. نعم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هنا راء ينتهي الربع في العبد الكوفي المدني يبقى هنا راء يعني ربع عند وكيلا. انما في العبد المدني لسه في المصحف قصدي الكوفي لسه الربع ما انتهاش. لكن المدني ينتهي الربع ينتهي. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.